فهذا الصدر هيتعمل علشان الناس عايزة تقرأ في الوقت ده او يتفرنه من الوقت ده. لا ده المفروض ان الامام فائد هو اللي يعلم الناس مش هو اللي ينزل على كلام الناس. الحقيقة الامور بتعكست. المفروض ان الامام هو اعلى من الموجودين علشان ايه؟ يقول القوم اعلم اقرأهم من كتاب الله فان كان الخوف اعلم بك عشان ايه؟ عشان هو بيعمل والناس بتأتم به مش هو يقول نازل على على يعني مألوفات هنقول مألوفات يعني مش هينزل على مألوفات الناس او عادات الناس وبعد كده يجي يغير انت ما انت كده عندك عم تشوف بتعمل كده ايه اللي جرى. اذا احنا بنقول هنا الاصل ان الرساله ما كانتش جت في فتره يبقى ما يتركش فتره بعد كده يقرا انت هيأتي دوامها ان شاء الله. واحنا بنتكلم في وين في صلاه الجماعه في فتره يعني فاحنا ربنا ليه هنقول يعني هو مخير بين القراءه بين فتفات الإمام في قراءة الفاتحة وانا هقول لك قبل ان تتكلم كانت ايه؟ كانت ندا يقف على رؤوس الآيات فإذا كان الحمد لله رب العالمين قول انت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبقى حتى ديت هتديلك نوع من المتابعة الجيدة للإمام. إنما ممكن الإمام يقول هو يتابع بالإمام يقول يا رب العالمين الناس بتقول تقول أمين هو خلص يبقى لكن لو عارف ان هيتابع الامام ايه حتى الايه اللي هيغفل عن سماعها من الامام هيقولها هي بنفسي اتحقق المعنى الايه؟ المعنى المطلوب. حتى وان كان الامام نجري بيجيبها على بعضها في نفس ولا في نفسين برضه يقول معاه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على اللي كان بيقرا معاه ولكن انكر الايه؟ ما لي انازع في الصلاه. يبقى ما انكرش القراءه ولكن انكر المنازعه يعني رفع الصوت بالقراءه بما يسوس على وإذا أسوس على الإمام الإمام بيبقى بينه وبين المصلين كف مقدار السجود فباللي حواليه يعملوا إيه؟ يعني ما عرفش واحد كان بيصلي فجر بين الزين ثلاثة والله أربعة والله أنا جنبي هنا سامع كلامه كله فباللي قال إنه لازق ست الست ده يعمل إيه؟ وللأسف مدرس في الأرض. لكن الحقيقة أنا يعني ما أدركتوش علشان أنصحه يعني صوته هنا وهنا مكان الأخ هنا وأنا هنا وسمع صوته كأنه بالظبط بيصلي جنبه طب اللي جنبه ده يعمل ايه في انت بتدعو بدعاء انا مش عايز ادعو بدعاء بس نسيت ان نسيت عليه فاللي انكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الايه؟ المنازعه حتى ما نهاش عنها ده هو قال ايه؟ بقصاد ما شوف كده ما لي انازع في الصلاه يعني حتى ما امنش لحد يعمل كده لكن قال له لا تفعلوا الا بام القران يقول هذا ينافي الانصات لا شك ان في ادله عامه وهي قابله للتفسير فقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقوله لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. قال فاذا فرغ من الفاتحه اخذ في سوره غيرها وكان يطيلها ساره ويخففها لعارض من سفر او غيره ويتوسط فيها غالبا. طبعا لكن الحقيقة لما نسمع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هنقول ربنا يستر لان الناس النهاردة بيتعلقوا باذيال بعض النفوس ويفهموها بمجد من ان قوما فليخفف فان هو اللي قال من ان قوما فليخفف هو اللي كان بيقرا في المغرب بالاعراف الاعراف كان من رضا أعراف أربعة؟ يا راجل ده جزء تاني يعني جزء في المغرب وقت إن شاء الله القراءة هو اللي قال كده ولا قال كده لكن هي القضية إن زي ما قلت فرق بيننا وبين الصحابة إن الصحابة كانوا بيبحثوا في الأفضل وإحنا بنبحث في اليزيد يعني بدل مبهمتين خلينا مبهمة واحدة زي ما قال وإحنا يعني جرت علينا أو مرت علينا سنوات عديدة يعني الحياة كانت سنوات عجاب كنا بنصلي خلف بعض الأئمة بيصلي والضحى الله أكبر وهكذا إيه كأنك تلاقي الثمن رتعات ولا اللي كانوا بيصلين كانوا ما عرفتوا كم عشان رتعات دي ما فيش 10 دقايق بدون فهم إيه ده هو ده بقى اسمه قيام ده سمي قيام لغلبة هذا الركن عليه لأن إحنا بنقول الشيء لما بيطلق بعض أجزائه أو يسمى ببعض أجزائه بيسمى بإيه؟ بأهم أجزائه يسمى بأهم أجزائه فلما يقول ثلاث قيام يبقى القيام أهم أجزاء هذول إيه؟ هذول الثلاث فلكن الحمد لله الوضع يعني تعدل بفضل الله تبارك وتعالى في الأيام الأخيرة وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، لكن ده كان في سفر، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها تفتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، يجي يمثل على الحته اللي فيها السجده ويقراها ويقول جاي في الركعه الثانيه ويقول ان هذه تذكره، هي كلمه تذكره، التذكره الوارده في الايه من اول ما اتى على الانسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، يبدا يفكر الانسان هو كان ايه ويوصل لايه ومصير اهل ومصير الابرار ومصير الفجار ويصف الجنه ويتيه، وبعد كده يقول له ايه ان هذه تذكره، لكن هي كلمه تذكره اللي انت قلتها عشان تقول ده ان دل على شيء فانما يدل على عدم فهم اللي بيقرا اللي بيقوله، هو لو فهم مش هيقول كده، لكن طبعا يعني زي ما قلت ان العاده غلابه، يعني اداره عاده الناس بيعملوا كده ونعمله خلاص، الناس هتزعق والناس هتزعل لو طولنا لو عملنا، الافضل في مثل هذا ان يعرض عن السورتين كليهما، يعني لو ما جبت السورتين كاملين مش بغيرها، يبقى كده نحط نفسه في دائرة المخالفة التي تصل إلى الجهالة. ومزيد ابن القيم قال إيه؟ وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة تبدل بسجدة فجهل عظيم. ده اللي قلت قبل كده إنه لا يثبت في حديث فيما أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد رغم قراءته بالسجدة. يعني كل اللي حكوا لنا الانسان بيقرا بالسجده والانسان كاملتين ما قالوش انه سجد مع السجده. واظن لو كان سجد لا شك انه كامل، لكن احنا بنقول بنسجد من باب استحباب او تحصيل الخير الوارد في فضل السجود عند سماع الايات اللي فيها ايه؟ سجد. ولذلك تلاقي برضه بعضهم لو حد يعدل عن السوره دي ويجيب سوره ثانيه فيها سجده. ليه؟ هو يوم الجمعة يعني مخصص بسجدة؟ يوم الجمعة ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص بأي شيء؟ لا بقيام ولا بإيه؟ ولا بصيام، ومن باب أولى ألا يخص بعبادة من نوع معين، السجود عبادة لا يجوز أن يذهب إليها أو يعمل بها إلا بنص. قال ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن لبعض الناس، نتخيل ان السورة دي مش عشان اليوم دي والسجدة عشان صلاة الفجر كان في الجمعة. والحقيقة انا قلت لكم قبل كده انا كنت بصلي مرة ببعض الناس هناك فتعمدت في يوم الجمعة انني اصلي بسورة اخرى غير السجدة، وقلت اجيب سورة محفوظة لكل الدنيا فقرأت بالضحى، يعني اظن كل رايح اظن الضحى اذا في فيها روحة تجيب هو ده قال الله اكبر عشان ارجع لقيت اكثر من واحد كان مني سجدين. طبعا انا ما كنتش لكن طبعا في نقط وطبعا عرفت بعد السلام سالت من ثاني واحد يا الله اكبر، هو طبعا انا بقول له يعني الكثير واقف في السلام الزاري هو بيسمع ايه؟ يعني بقول فانا متعمد ان انا ما اقراش لجيب سوره محفوظه للكل وبقول الله اكبر عشان هرجع حدنا ام نزلين على الارض. بيقول ان هو تعود درمج على كده سمع الله اكبر فجر الجمعة يبقى لازم ينزل. قال وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ بداية خلق الانسان يعني والمعاد وخلق ادم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، يعني كل الأشياء دي تكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبع والغاشية. الحقيقة قاف واقتربت سبت في العيد يسبح الغاشية سبت في العيد والجمعة، أما الجمعة فسابت فيها الجمعة والمنافقون. يبقى الجمعة إما سبح الغاشية إذا أراد أن يخفف، أو الجمعة والمنافقون في العيد إما بسبح الغاشية أو بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. ونستكمل حديثنا في لقاء المسلم على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي الى بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته في صلاة الفجر، وتوقف بنا الحديث عند هديه في قراءته في صلاة الظهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها احيانا، حتى قال ابو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي اهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها. يذهب الى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب الى بيته فيتوضأ، ثم يأتي فيدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الركعة الاولى. قال: وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. هذا ما قاله رحمه الله. وثبت أيضا في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. هذه من السنن المهجورة، القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. كان يقرأ في الركعتين الأوليين كل ركعة بما يعادل 30 آية، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك بمقدار 15 آية. الحديث في صحيح مسلم كما سمعت. وقال: وأما العصر فعلى النصف من قراءته، أو من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. يعني إذا أطال القراءة في صلاة الظهر جاءت قراءته في صلاة العصر على النصف، أما إذا قصرت بنحو الشمس وضحاها وسبح والطارق والبروج ونحوها فكانت قراءته في الصلاتين على حد سواء. قال: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها مرة بالأعراف، فرقها في الركعتين، صلاها بالأعراف في الركعتين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فكأنه صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا بما يقرب من ثلثي الصورة في الركعة الأولى والثلث الباقي في الركعة الثانية بالصلاة المغرب. ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، يعني الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. طبعا احنا قلنا قبل كده المفصل من بداية سورة قاف إلى آخر النصف. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة، وأن المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحسن، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين، يعني بأطول الصور الموجودة في القرآن. قال: قلت: وما طولي الطولين؟ قال: الأعراف. وحديث صحيح، فنستسأل رواه أهل السنن، الحديث في البخاري رحمه الله تعالى. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين كما تقدم. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحسن. وهذا الصنيع الذي اعتاده كثير من الأئمة ردد مقولة على ألسنة العوام، يقولون المغرب غريب، المغرب غريب، ويحتجون بهذه المقولة الفاسدة على الإسراع في قراءة المغرب بل ونقرها نقرا. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الباري أنه لم ير حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل إلا حديثا واحدا، وقال إنه معلوم. ما فيش حديث واحد. طبعا لما نقول الحافظ ابن حجر لا شك أن قوله بيكون في مثل هذا الباب خاطع، لأن حافظ قال لم ير حديثا واحدا ينص على إن النبي صلى الله عليه وسلم على تخصيص قصار المفصل بالقراءة في صلاة المغرب. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون، ووقف لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم البقرة أو بالبقر، ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفت إلى ما قبلها ولا ما بعدها. إذا أصل الإمام بعض الشيء تجد كل الدنيا حافظين أفتان أنت من ألف ليخفي، لكن كله ناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، صلى بالطير، صلى بالمرسلات، صلى كل بيت مشي في جانب اللي حقق الهوى والمصلحة أنه قال من ألف ليخفف. وهيأتي إن شاء الله أن اللي قال من ألف ليخفف هو اللي كان بيصلي بيقرأ بنفس القدر منكم سمعتوه، وهيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. قال: وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية، هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه. جرت عادة بعض اخواننا او بعض الائمة انه يتحرى اختيار ايات تتناسب مع موضوع الفطر، فهذا ايضا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخطبة شيء والصلاة شيء اخر، فكونه يتحرى ويتعب نفسه في البحث والتقصي عن ايات تتناسب مع موضوع الخطبة ليه؟ مش موضوع الخطبة انتهى ويأتي من بعد ذلك دور الصلاة. الصلاة مسنون فيها اشياء، اما الجمعة والمنافقون او سبح والغسل، ولا بأس ان يترك او تترك القراءة بهذه الصور احيانا وعلى وجه الندرة والقلة، مش مثلا امام يصلي مرة بسبح مرة بالغسل وعشرة بغيرهم، لا، اذا تركها مثلا مرة كل شهرين ثلاثة يبقى هو ده ممكن من باب الا يظن العامة فرضية هذه السور في الصلاة فقط. وحتى هذه المسألة مختلف فيها بين اهل الاصول، هل يترك المستحب احيانا خشية ان يظن العامة وجوده؟ يعني يقولوا كده، هل مستحب يرحمكم الله، هل يستحب للامام او للمتبع ان يترك المستحب احيانا خشية ان يراه الناس محافظا عليه فيظنون انه واجب؟ فيها خلاف بين اهل العلم، الراجح انه يترك احيانا، ولما نقول احيانا يبقى فيه قلة، فيه ندرة، مش يبقى هو الغالب. قال واما قراءته في الاعياد فتارة كان يقرأ سورة القاف واقتربت الساعة كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم الى ان لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء، لم ينسخه شيء، يعني لم يبدل ولم يغير. ولهذا اخذ به خلفائه الراشدون من بعده، فقرأ ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. فنادل هؤلاء القوم الذين ينكرون الصلاة نكرا ويذهبون على وجه السرعة الى مضاجعهم، كأن النوم يزيد في اعمارهم او يقربهم من ربهم عز وجل. في مثل هذه الساعة الطيبة التي تقسم فيها الارزاق من ناحية، والتي يكتب الله عز وجل فيها للعبد عظيم الاجر وجزيل الثواب، يروح ينام زي ما نلعب بكده، هو متعور على النوم، هو نام في ساعة النزول الالهي في الثلث الاخير من الليل، يضيع ثلاث فجر او ما ضيعهاش، يبقى من ده الاول ما يروح ينام هنا هو اقل درجة من ذلك. لكن فقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني اسرائيل، ده معنى ايه؟ يوسف في ركعة والنحل في ركعة، يهود في ركعة، وبني اسرائيل اللي هي الاسراء في ركعة، يعني تقريبا ما يقولش عن جزء. ونحوها من الصور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفائه الراشدين ويطلع عليهم نقارون. هم عايزين يتلاشوا من الصلاة ويرتاحوا منها بدل ما يرتاحوا به، بدل ما يرتاحوا بها زي النبي صلى الله عليه وسلم قال اروحنا بها يا بلال، هم عايزين يرتاحوا منها. واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، كالمراد بقوله بعد، طبعا بعضهم قال ان كلمة بعد هنا يبقى نفس، كان بيطول وبعد كده خفف، يبقى التخفيف هو المعمول به لأنه آخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام كده مستقيم، لو ثبت ان التكفير فعلا كان هو آخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم يرد عليهم بقوله: فالمراد بقوله بعد، فكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد الفجر. فإذا قارنا الصلوات التي تأتي بعد الفجر، ظهر عصر مغرب عشاء، وشفنا القراءة فيها بالنسبة للقراءة في صلاة الفجر، لشك ان هي أخف، لشك ان هي أخف، أي أنه كان يطول قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. آخر حاجة في المغرب المرسلات، فجد في الفجر هتكون ايه. وأيضا فإن قوله وكان الصلاة بعد، دي مسألة لغوية في الجعل نحن نجد ذهنك بها، لكن المهم أن قوله وكان الصلاة بعد تخفيفا أي بعد صلاة الفجر، فلا تقارن قراءة الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقراءته في الفجر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أن الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين. اللي يحكم المسألة مين؟ ضابط القراءة ايه؟ طول القصر ايه؟ هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقرأ ايه؟ ومش هنقول نقرأ زيه، على الأقل نقترب من حجم قراءته صلى الله عليه وسلم. يقول: ان التكبير او التخفيف في الصلاة امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ده الايه الفيصل. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا الى شهوة المأمومين، لان كثير من المأمومين هم من ينقر الصلاة ويروحهم. فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بامر ثم يخالفه، وقد علم أن من أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال هؤلاء آكد من علم أي إمام على ظهر الدنيا. ليه؟ لأن الضعف بيظهر بإيه؟ أنا منظر لواحد في الصلاة مثلا أحكم عليه بأنه ضعيف بإيه؟ أجد مثلا عمال يشيل رجله خط الثاني، بينخلي قبل الامام ما ينخلي، فقال بيستعجل ركوع الامام، ممكن يدلس في الصلاة. كل الكلام ده هل الامام العادل يدركه؟ انما من يدركه؟ يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان يقول: فاني اراكم من وراء ظهري. طيب هل هيمكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ملئ قلبه رحمة ورأفة يرى امثال هؤلاء خلفه يراوحون بين اقدامهم في رجل يحط الثاني، او يجلس في الصلاة، او يتكئ على من بجوارهم ويستمر في التطويل، مع ان قال: اني لأدخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج فيه من شدة وجد امه عليه؟ ممكن؟ لا يمكن ابدا ان يعقل هذا، يخفف في الصلاة لاجل بكاء صبي، ويطول الصلاة ويشارك الشيخ الكبير مش قادر يقف في الصلاة وعمال يشد رجل يحط رجل، لأنه يشارك كما أنه ينظر إليه بعينيه. وقد علم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورائه أي المأمومين الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به. فإن كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، أو فإنه كان يمكن، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة. يعني لو تركنا النبي صلى الله عليه وسلم الحرية كانت ممكن صلاة الصوم أضعاف أضعاف هذه الإيه؟ الصلاة. طب إيه اللي خلاه اكتفى بهذا القدر؟ النظر في حاجة أو في حالة الضعيف وذا الحاجة والمريض ونحو هؤلاء. وهدمه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فكأن حد التخفيف هو ايه؟ هو الصفات، هو بالتخفيف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به، هو ده الفقه. ده كلام ابن القيم هنا في زاد المعاد، وله كلام اروع من ذلك واطول وابين في كتاب تهذيب السنن، اخص بالذكر منه قوله: واما ان خبر نصور كثير ممن لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، وكثير من الباطوليه الذين يعتادون النقر كصلاه المنافقين، وليس لهم في الصلاه ذوق ولا لهم فيها راحه، بل يصليها احدهم استراحه منها لا بها، فهؤلاء لا عبره بنفورهم. فان احدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم، ويسعى في خدمته اعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به. فإذا وقف بين يدي ربه جل وعلا في خدمته جزءا يسيرا من الزمان، وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوقين، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى اكره لهذه الخدمة منه. ليكره افضل ايد الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى اكره له ولصلاته من كراهيته للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. اظن هذا كلام بين لا يحتاج الى مزيد تفصيل. قال: وكان صلى الله عليه واله وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه. البعض يجي ياخذ من كل سورة شوية، يقرأ من السورة ديت بمقدار معين ومن السورة الأخرى بمقدار معين، وبعضهم أحيانا يتعمد أيضا الجمع بين المعاني المتقاربة في السور المختلفة. يعني مثلا يقول مثلا على سبيل المثال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن منها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا. مثل هذه الاختيارات على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن بهذا الترتيب سبحانه أدرى باتفاق المعاني يترتب الأحكام بعضها على بعض في خلال السورة الواحدة. لو كان الآية دي تتناسق في السرد مع الآية الثانية كان ربنا سبحانه وتعالى جابها وراها لما جابها فيه. يبقى إذا هنا اتباع ترتيب القرآن الكريم أولى وأفصح وأبين، ولا داعي للفزلكة أو سرد العضلات في مثل هذه الأشياء. مثلا برضو منهم من يتعمد بزعمه أنه يختم القرآن كله في الصلوات، يعني يبدأ مثلا بالبقرة وكل يوم اتصالات الجهرية اللي قرأوا النهاردة ما يقرأوش او اتصالات دين يقرأوش اتصالات ثانية ويبدأ لحد ما خلص القرآن يبدأ ايه يبدأ من الاول. حقيقة هذا ايضا في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكانت اكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعت من المفصل. ليه من المفصل؟ لان في الحقيقة هو اللي متناول ذهن الناس من اول قاف من تنازل. غالب الناس في كلهم اطلاع على هذا الجزء من القرآن من اول قاف لحد الايه الاخر، فلما يقرأ الامام بآيات يرجع على ذهن المأمون لا شك انه كل تبعته للامام اوضح واكثر. انما لما يجيه يدخله في ايات هو مش فاهم عنها اي حاجه وربما ما قراهاش ولا سمعها قبل كده لا شك انه هيتوه منه يجيه وهيشد في كل وادي، وده ايضا من فقه الامام. قال واما قراءه اواخر السور واواسطها فلم يحفظ عنها، واما قراءه السورتين في ركعه فكان يفعله في النافله، واما في الفرض فلم يحفظ عنه. لكن الحقيقه هذا يعني ان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قولا، بل هذا وعد يعني سياتي انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر في الصلاه يعني السورتين في الركعه الواحده، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شكي له رجل من اصحابه كان يقرا في كل ركعه بقل هو الله احد ثم يتبعها بسوره، فكره ذلك قومه وكانوا يحبون ان يؤمهم. الزوج دلوقتي مش عاجبهم الامام في 60، لا هم كانوا بيتخيلوا الامام اللي ترتاح اليه انفسهم فيقدمونه حتى وان كان يخالفهم في بعض الاشياء، فكرهوا ذلك منه فقال ان شئتم صليت لكم هكذا والا فلا اصلي لكم. فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على ما صنعت تعملك به؟ فقال حبي لها يا رسول الله، يعني احب هذه السورة سورة الاخلاص، فقال حبك اياها ادخلك الجنة، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ان هي قراءة سورتين في ركعة واحدة فلا بأس بذلك، لكن ما يكونش عادة. وهذه واقعة عين لا تعنم، انما يؤخذ منها جواز الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة. فأما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث، فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض او في النفل وهو محتمل. لكن الحقيقة الاصل في احكام الفرض والنفل ان هم سواء الا ما خص بدليل، لان بصلاة ودي صلاة ودي يتقرب بها الى الله عز وجل ودي يتقرب بها الى الله عز وجل، لكن التشديد في صلاة الفريضة بيبقى اكثر من التشديد في صلاة النافلة، ولهذا كما قلنا يجوز صلاة النافلة لغير القبلة ومن صعود ونحن ذلك ولو بدون عذر، اما الفريضة فلا، انما الاصل احكام الصلاة واحدة سواء فريضة او نافلة. وقد ذكر ابو داود عن رجل من جهينة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، يعني قرأها في الركعة الاولى ورجع قرأها في الركعة الثانية. قال فلا ادري انسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قرأ ذلك عن ذا. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في القراءة في الصلوات، وسيأتي هديه في قراءته في صلاة الليل عند حديثنا على هديه في التطوع ان شاء الله تعالى. لكن يحسن ان نضيف هنا انه صلى الله عليه واله وسلم كان يرتب السورة حتى تكون اطول من اطول منها، وهذا في صحيح مسلم، يعني ما كانش بيقرأ سرد ولكن كان يرتل القراءة ترتيلا، يمد ما يستحق المد ويقف عند رؤوس الآيات كما سبق، وإن اتصل معنى الآية اللاحقة بالآية السابقة يقف عند رؤوس الآيات. وهذا في السرية والجهرية والإمام والمنفرد، لأن أحيانا يصلي بنا بعض الإخوة، مش هقول الناس العوام، ولا يمكن أبدا للإنسان إن هو يتم قراءة الفاتحة ترتيلا، فده يدل على إيه؟ لا شك يدل على ان الامام بيحسن صوته في الجهريه ويجي في السريه، طالما دول جم نفسه يخطفها واحده ورا الثانيه. الترتيب كانه بيقرا على ملا ويحسن صوته ما استطاع بينه وبين نفسه، حتى وان كان في سريه او كان في صلاه فرديه يصلي لنفسه، لانه لا فارق، وان هو بقى بيجمل صوته عشان الناس ويجي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، اظن يعني لا يرضاها احد لنفسه. فالقراءة بنفس الصفة تكون عامة، سواء كان لوحده سواء كان في جماعة سواء كان بيجهر او كان بيسر. وتحسين الصوت فيها كذلك مطلوب، وقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتح على الإمام اذا لبست عليه القراءة، وذكرنا من قبل انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن سعد رضي الله تعالى عنه: أصليت معنا، أي شهدت معنا الصلاة من أولها؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ لكن ينبغي أن يراعى هنا النظام والدقة في الرد، و يلي الإمام إن الأحلام والنهى ليكون أقدر على رده إن لبس عليه، وإلا لو رد من الخلف أو رده من في الصفوف المتأخرة لكان اللبس أعظم، لكان اللبس أعظم، فلا يزال اللبس بلبس إيه آخر ولبس أشد. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على ان النزول الالهي هل يدوم الى انقضاء صلاة الصبح او الى طلوع الفجر، فبكل ورد دليل، وفضل الله عز وجل لا يحجر. قال: وايضا فانه لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، واقل صلاة عددا مع انها اكثر الصلاة شهودا، اكثر الصلاة شهودا. لو قيل ان صلاة العصر ايضا مشهودة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، صلاة الصبح وصلاة العصر، نعم، ولكن شهود الملائكة وحده لا يقارن مع او بشهود الله عز وجل لصلاة الفجر، فجنازة لصلاة الفجر، ثم ان صلاة الفجر اقل عددا من صلاة العصر، ولهذا كان تطويلها لتعويض هذا النقص في عدد ركعاتها. وايضا فانها تكون عقيد النوم والناس مستريحون، المستريحون مش السهارون في الفضل المليان وامام شاشات التلفاز، قيل وقال هؤلاء لا يمكن ابدا ان يكونوا مستريحين في صلاة الفجر ولا غيره، وبالتالي ما فيش قيام لصلاة الفجر، وحتى لو قاموا بتمنى انها تخلص لحظة قبل الثانية. عليكم السلام. قال: وايضا فانهم لم ياخذوا بعد في استقبال المعاش واسباب الدنيا، ولم طبعا يفكر بكره هيعمل ايه، هو ده اللي يقصد ابن القيم رحمه الله. وايضا فانها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القران ويتدبره. وايضا فانها اساس العمل واوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. أن يشك أن المرء إذا أحسن أول عمله بورك له